في المنابر والمنائر السياسية والدبلوماسية والثقافية، وأن ينهل منها الذين يتحدثون باسم الأمة الإسلامية أو الذين يقومون في الأماكن والمحافل ووسائل الإعلام بذكر ما يتعلق بالأمة الإسلامية، لأنهم نصبوا أنفسهم أو نصبوا متحدثين أو ناطقين أو متكلمين باسم هذه الأمة، وبالتالي لابد أن يدرسوا ماذا قال الإسلام الذي تنتسب إليه هذه الأمة، وماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، مما يزيدهم وعيا ويستطيعون من خلاله أن يتعاملوا مع العالم وفق الواقع الأفضل، وليس وفق الأهواء، وليس وفق الأهواء التي في نفوسهم أو رؤوسهم. تعال بنا الآن نأخذ القسم الأول من هذه الخطة. القسم الأول يتكلم عن أسس هذه الخطة الاستراتيجية، وقد تكلمنا عن الأساس الأول وهو الخطاب الإعلامي والتعليمي المباشر لأهل الكتاب، التعليمي للمسلمين والإعلامي لأهل الكتاب، وهو الذي ذكر في الآية 98 والآية 99. الآن الآية 100، هذا هو الأساس الثاني. الأساس الثاني الحذر من طاعة الفريق المجرم المتطرف من أهل الكتاب. الحذر من طاعة الفريق المجرم المتطرف من أهل الكتاب. ذكر الله هذا واضحا فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهنا نلاحظ أنه قال يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل قل يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا. نقول ما الفارق بين قل يا أهل الكتاب التي في الآية 98 وبين يا أيها الذين آمنوا في هذه الآية؟ نقول أولا الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين خطابا مباشرا تفضيلا لهم وتشريفا لهم، فهو يكلمهم بصورة مباشرة. أيضا بقدر ما هو تفضيل، هذا السبب الثاني، الآن سيأتي السبب الثاني. ما هو السبب الثاني؟ بقدر ما هو تفضيل، بقدر ما هو زيادة تكليف وتنبيه أنكم الآن ينبغي أن تستمعوا وتطيعوا وتنفذوا. المسألة الآن ليست خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم إليكم، بل هي من الله مباشرة إليكم. وهذا أيضا في بعد آخر، وهو أنكم ينبغي أن تتصقوا بالقرآن لتعرفوا ماذا يريد منكم الرحمن في التعامل مع بقية بني الإنسان. لا تظنوا أن هذه فقط عبارة عن لعبة سياسية وخاضعة لكيفية شطارتكم، ما قد رأينا هذه الشطارة أكثر من 60 سنة، وهذه الشطارة ما أورثتنا إلا خسارا، بدليل أكثر من 60 سنة، وهذه هي أو 67 سنة الآن تقريبا، وإسرائيل تحتفل بعيدها مثلا. إذن الشطارة والحذاقة التي هي بعيدا عن هدي القرآن وعن بصائر القرآن وعن منائر القرآن في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، هذه ينبغي أن تبعدوها عن أنفسكم، بل أن تستمعوا لكلام ربكم سبحانه وتعالى. فقال يا أيها الذين آمنوا، إذن هو تكليف وتشريف في الوقت ذاته. قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. فريقا، هنا ذكرنا مبدأ العدل، هو يقول فريقا، هناك فريق متطرف وهناك فريق معتدل محايد، وللأسف الفريق المتطرف هو الذي له صناعة القرار، سواء القرار الإعلامي أو السياسي أو الاقتصادي، وهو الذي يتحكم بالرأي العام العريض الموجود في الدول، دول أهل الكتاب. ونقول بأن دول أهل الكتاب، عامة دول عامة الناس في بلاد أهل الكتاب، يقبلون النقاش وعندهم قابلية للحوار، وغالبهم إما أن يتأثر فيدخل الإسلام، وإما أن يتخذ موقفا محايدا إن لم يكن موقفا مناصرا للمسلمين. ولكن للأسف هم يضللون بفعل هذه الفئة التي ذكرها الله في هذه الآية: أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. وهذا الفريق المتطرف المجرم منه سياسيون، ومنه قادة دينيون، ومنه مجموعة من المثقفين الموتورين، ومنهم أصحاب المصالح، أصحاب الشركات العابرات القارات الذين لا هم لهم إلا امتصاص دماء الشعوب. طبعا هذا لا يحتاج إلى كثرة أدلة، لأنك تجد أن معظم الشركات الغربية هي التي تستفيد من معظم خيرات العالم للأسف الشديد. فإذن هذه الآية تبين لنا مبدأ العدل القرآني العظيم، إذ ذكر الله تعالى فريقا ودل هذا على أن هناك فريقا آخر ليس عنده هذه الأهداف السياسية الدينية المزدوجة التي بها يدمر الإنسان وتباد الأديان. ما علامة هذا الفريق المجرم؟ ما علامة هذا الفريق المتعدي المتطرف من أهل الكتاب؟ علامته يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن علامة هذا الفريق المجرم هو حرصهم على إبعاد المسلمين عن دينهم ليصلوا بهم أخيرا إلى الكفر. إذن هم يحرصون على تكفير المسلمين، أي إيقاع المسلمين في أعمال الكفر، وهذا هو المصطلح الصحيح في كلمة تكفير المسلمين. وإذا الذي يحرص على تكفير المسلمين ليس في أضالة موجودة في بلاد المسلمين، لأن هؤلاء قلة قليلة ولا يكادون أن يذكروا، إنما الذين يحرصون على تكفير المسلمين هم المتطرفون من أهل الكتاب الذين بيدهم أزمة القرار في الغالب. وعلى هذا لماذا لا تعدل طرائق التفكير الموجودة عندنا في بلاد المسلمين حول هذا الموضوع؟ المسألة الرابعة التي نلاحظها في الآية أن هذا التكفير إنما يقع بسبب طاعة الكفار. هذا مبدأ إذن قرآني منتشر، أن وقوع المسلمين في الكفر غالبا يكون سببه طاعة الكفار. ولشدة مكر الكفار يوقعون الناس في الكفر ثم يرهبونهم من التكفير. يوقعون الناس في الكفر ثم يقولون لا تكفروا، هذا شيء عجيب. طيب هم الذين حرصوا على تكفير الناس، أي يخيفونهم من وصف الكافر بالكفر، يعني يريدون أن يدخلوا المسلمين في الكفر وهم يفعلون أفعال الكفر ولكنهم يأبون أن يوصفوا بالكفر، وأن يكون هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن الذي يقع في أعمال الكفر يوصف بالكفر. مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما يأتي واحد يقول لا كيف تكفر، لأنه هذا هو هذه المبادئ القرآنية أصلا. والمقصود بهذا أن الفريق المجرم المتطرف من أهل الكتاب هم الذين يوقعون الناس في الكفر ويحرصون على ذلك. طيب عندما نجمع بين هذه الآية، بين هذه الآية التي هي الآية 100 والآية 69، ما هي الآية 69 من سورة آل عمران؟ هي قوله تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. هنا قال لو يضلونكم، هنا قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كافرين. طيب هناك يضلونكم، وكيف هنا يجعلونكم كفارا وهناك يضلونكم؟ نقول أولا أهل الكتاب يوزعون الاختصاصات وأيضا يصنفون يقسمون المسلمين إلى أقسام، فمن المسلمين من عنده قابلية للوقوع في الكفر والردة، فهؤلاء هم المرتبة الأعلى بالنسبة لأهل الكتاب فيكفرونهم ويوقعونهم في الكفر كما في هذه الآية. وهناك فئة أخرى لا تقبل أن تقع في الكفر ولكنها مستعدة لأن تقع في كثير من المعاصي، الشهوات والشبهات، يمكن أن تقع في الأمراض الشهوانية والأمراض الشبهات العقلية والفكرية. فهؤلاء هم الذين أحلوا الكتاب لأنهم لا يستطيعون أن يوقعوهم في الكفر، لا يستطيعون أن يكفروهم فيضلونهم. إذن ويمكن أن نقول بأن أهل الكتاب، إذن هذه فئة، هذه جهة، هناك جهة أخرى، أن أهل الكتاب هذا الفريق المعتدي من أهل الكتاب يتدرجون مع المسلمين فيوقعون بعضهم في الضلال أي يضلونهم، وبناء على هذا الإضلال وإيقاع المسلمين في الضلال يوقعون بينهم العداوة والبغضاء والفتن والإحن. وبعد أن تطيعهم طائفة من المسلمين يصبح المسلمون شيعا متفرقين، ثم لا يقنع حتى لا يقنع بعد ذلك بعض طوائف المسلمين إلا بمتابعة أهل الكتاب حذو القذة بالقذة حتى في عقائدهم، فيصبحون كافرين كما حصل من بعض ملوك الأندلس، وكما ذكر ذلك بالمناسبة ابن حزم رحمه الله تعالى في رسائله وهو يتحدث بمرارة شديدة عن ملوك الطوائف في ذلك الوقت. وبالمناسبة سمعنا عن فئة تقتل المسلمين هذه الأيام لما وجدت الضغط من لما وجدت الاتحاد المسلمين ضدها وضغط الشعوب والحكومات الإسلامية عليها، بدأت تحاول الاستنجاد بإسرائيل من أجل أن تنقذها، وهذا شيء عجيب جدا، هذا مما حدث أخيرا. إذن معنى الآية واضح في أن المسألة تبدأ بالإضلال وتصل إلى الكفر لمن عنده قابلية لأن يكفر من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعض الفرق الضالة شيخنا في الإسلام نفسه، يعني منبعها من اليهود والنصارى أيضا، هذا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. وهذا الذي بينه الله تعالى في سورة آل عمران أيضا في الآية 109 التي استأتي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، في الآية سورة البقرة، في سورة البقرة، سورة البقرة ود كثير من الآية 109 من سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طيب إذن هذا الأساس الأول من أسس هذه الخطة العامة في كيفية التعامل مع الفريق المجرم من أهل الكتاب. الأساس الثاني، هذا الأساس الثاني الذي ذكرنا فيه الحذر من طاعة الفريق المتطرف والمجرم والمعتدي من أهل الكتاب. الآن نأتي إلى الأساس الثالث من أسس هذه الخطة العامة. الأساس الثالث بث الثقافة القرآنية والعلم النبوي، بث الثقافة القرآنية والعلم النبوي من خلال تعليم الكتاب والسنة ليتم حماية الأجيال من الوقوع في التكفير والإضلال، من الوقوع في أعمال الكفر والإضلال، ومن الوقوع في الإضلال أن يكفر بعض المسلمين بعضا على سبيل المثال، الوقوع في أعمال الضلال. من أين أتينا بهذا الأساس؟ من قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى، إذن ما الذي يحميكم من الكفر؟ تتلى وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فتتلى عليكم آيات الله يعني كتاب الله، وفيكم رسوله يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن من أهم المهمات على الشعوب والمجتمعات والحكومات بث الثقافة القرآنية والسنة النبوية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يتوافق كاملا مع قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به. نعم، لن تضلوا بعده أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في حديث كثيرة، مثلا قال أبشروا أبشروا فإن هذا الكتاب سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا، وهذا الكتاب هو الذي فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا عندما قال فتمسكوا به يعني به وبالسنة، لأن الكتاب يأمر بالتمسك بالسنة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يليق بمن أوتوا هذه الآيات ووجد فيهم الرسول الحكيم الرؤوف الرحيم أن يتبعوا ويبتغوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا حتى استحوذ عليهم الشيطان وغلب عليهم البغي والعدوان وعرفوا بالكذب والبهتان؟ إذن لما قال الله سبحانه وتعالى وكيف تكفرون، الاستفهام هنا لأي شيء؟ للإنكار والاستبعاد وأيضا والتعجب وكذلك والتعجيب من أن يحصل لكم كفر أو وقوع في الضلال مع انتشار الثقافة القرآنية وثقافة السنة النبوية. فإذا انتشرت فلا يمكن أن يحصل الكفر ولا الوقوع في الضلال. ولذلك نقول بأن هناك تقصيرا عظيما في بلاد المسلمين من حيث عدد الذين يتفرغون باقتدار وكفاءة وتأهيل تام لنشر الكتاب والسنة. بعض الناس يقول لك انظر المدرسي القرآن كثير والحفاظ كثير، ونقول أولا هم ليسوا بالكثرة المطلوبة التي تسد حاجة الأمة الإسلامية كما هو معلوم. الأمر الثاني أن الكفاءة فيهم والاقتدار بحيث يكون عندهم علم الشرع وفقه الواقع، علم الشرع والنظر في معارف العصر التي تمكنهم من القيادة لمجتمعاتهم وفق فقه الكتاب والسنة، هذا ضعيف في البلاد الإسلامية. ولذلك ما زلنا نحتاج إلى مؤسسات حقيقية تنهض بنشر الثقافة القرآنية وثقافة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وإذا قوله تعالى وكيف تكفرون، هنا الاستفهام قلنا للاستنكار والاستبعاد والتعجب وكذلك التعجيب، تعجيب بعضنا بعضا من أننا لا يمكن أن نقع، كأنه يقول أمعقول أن تكفروا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وهذا كقول جرير كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لا لأم بظهر الغيب تأتيني، أي لا يمكن أن أجوى هذا الذي تأتيني منه صالحة. وكذلك لا يمكن أن تكفروا وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي ما دمتم قد حافظتم على هذا الانتشار، وإلا ما دمتم قد حافظتم على هذا النشر والعمل به، النشر والعمل بالكتاب والسنة، وإلا فسيحدث الضلال. ويدل على ذلك الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تنفعهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عندما قال يوشك أن يرفع الكتاب فلا تقدروا منه على شيء، فقال هذا الصحابي الجليل قال كيف ذلك، والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مجرد الإقراء دون العمل ودون النشر الواسع لا يؤدي بالضرورة إلى الثبات، إذن لابد من العمل والنشر الواسع. والآية إذن تدل على عظمة الكتاب والسنة وعلى دورهما في عصمة الأمة من الزلل والخطل فضلا عن الوقوع في الكفر، وتشير هذه الآية بصراحة فائقة إلى المنة الجليلة والنعمة العظمى بوجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فاز الصحابة رضي الله تعالى عنهم برؤية الوجه الشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنس بالصحبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك يدل على فضلهم وعلى جلالتهم، وبها يظهر معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن العجيب أن الآلة الإعلامية والأمنية الجبارة التي يمتلكها الفريق المجرم المتطرف من أهل الكتاب قد أوقعت المسلمين المعاصرين في عكس هذه الأولويات التي وضحتها الآية. فهذه الآلة الإعلامية الجبارة تهون على المسلمين الوقوع في الكفر وتزين لهم الوقوع في المعاصي بل في الكبائر، وتشجع المسلمين حكاما ومحكومين على ممارسة أعمال الكفر، ثم يشتد خطابها على من ينكر عليهم أنهم فعلوا ذلك. وإذن العصمة العظيمة، هذه الآية توضح لنا أساسين عظيمين، الأساس الأول الكتاب والأساس الثاني السنة، وقلنا بأن هذه الآية تدل على الأساس الثالث من أساس الخطة الاستراتيجية الشاملة من أجل إبقاء الأمة الإسلامية هي المتفوقة والرائدة في العالم من خلال بث الثقافة القرآنية والعلم النبوي من خلال تعليم الكتاب والسنة. النتيجة ما سبق، إن تم ذلك تكون النتيجة الهداية إلى الاستقامة في إدارة الأحداث الخاصة والعالمية والفردية، وليس العوج في فهمها ولا في إدارتها. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن النتيجة المباشرة للتمسك بالكتاب والسنة الاعتصام بالله والهداية إلى صراط مستقيم. طيب، قد يقول القائل: هو هنا قال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ثم قال ومن يعتصم بالله، فهل هذه نتيجة؟ نقول هي نتيجة وطلب في الوقت ذاته، يعني بعد أن تتمسكوا بالكتاب والسنة وتنشروا ثقافتهما ينبغي أن تعملوا بهما. عند ذلك حدث الاعتصام، حدث الاعتصام بالله. فإذا حدث الاعتصام بالله كنتم أنتم الأهدى في اتخاذ القرارات، فأنت على المستوى الفردي كشاب ستكون على هداية عظيمة في اتخاذ القرار الذي ينفعك في زواجك، في دراستك، في تخصصك، في عملك، في وظيفتك، في مواجهة حالات الاكتئاب، في مواجهة حالات الحزن، في كيفية التعامل والتفاعل مع حالات الفرح والنجاح كفرد وكذلك كحكومات ومؤسسات. وعلى سبيل المثال في الحالات الفردية، حدثني واحد من الشباب قبل أمس في الحقيقة، كلمني وهو شاب حديث الزواج وولد له ولد، ويعني الولد كبر وصار عمره 5 سنوات، يعني من أجمل ما يكون هذا السن في اللعب وإثارة البهجة في البيت والقرب من الأب والأم والأنس، وإذا كان الولد في غاية عنده نوع من الذكاء والنجابة فإنه يثير قلوبهما وتصبح نفوسهما في غاية من التمسك به. فهذا حدث لصاحبنا هذا نفس الشيء، يعني هو ابنه 5 سنوات وهو متمسك به تمسك عجيب، حتى أنه يقول: يعني أحيانا لا أكاد أتصور نفسي أستطيع أن أنام قبل أن أجعله يأتيني بنوع من ماذا أقول، الراحة والشعور بالسعادة والطمأنينة عندما يضع رأسه على صدري. عندما أقوم لصلاة الوتر، هو وعمره 5 سنوات الولد يقوم فيصلي الوتر بجواري هو بنفسه. عندما أعطيه مصروف في الروضة يأخذ المصروف هذا ويبحث عن عمال من أجل أن يعطيهم إياه صدقة، يعني انظر مقدار النجابة. فجأة حدث له حادث وتوفي الولد، فهو شعر بفراغ شديد وخواء قلبي وعاطفي ويحتاج إلى ملئه هذا الأب. فهو يكلمني وهو يشعر بأسى ويتصور ابنه أمامه وهو يركض في كل مكان وماذا يصنع. ولكن الشاب متدين، تدينه وصلاته وتمسكه بكتاب ربه يجعله يتأسى ويتعزى مما حدث له. فيذكر مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صغارهم دعاميص الجنة. صغارهم يعني صغار المؤمنين، دعاميص الجنة، الدعاميص جمع دعموس، وهو الذي يدخل ويخرج من أبواب الجنة حيث شاء. صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بصنفة ثوبه يوم القيامة فلا يتركه حتى يدخله الجنة. فالمقصود إذن في مواجهة أحداث الفرح ومواجهة أحداث الحزن الفردية والجماعية في اتخاذ القرارات، نهدى إلى صراط مستقيم إذا نحن اتبعنا، إذا انتشرت فينا الثقافة القرآنية والسنة النبوية. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بينما في بعض الدول الغربية على سبيل المثال، الثقافة الغربية أنه إذا مات الطفل وهم يحبونه أو حدث له حادث، خلاص تنفصل الأم عن الأب، وربما قام أحدهما بالانتحار، ومما يشيع في أفلامهم وتنشره ثقافتهم وما يسمونه قيما عندهم. رأيت أحدهم مرة يسب الذات الإلهية، يسب الله بسبب أن ابنه قد توفي. هذا هو الفريق الذي ملئ بركام الضلالات والعبث الشيطاني نتيجة لعدم وجود النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله تعالى هنا يقول: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هدي إلى صراط مستقيم في اتخاذ قراراته، سواء كان على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. طيب، وعلى هذا فبث الثقافة القرآنية النبوية يؤدي إلى الاعتصام بالله، مما ينتج عنه الهداية المستقيمة في إدارة الأحداث، وينبني على الاستقامة العدل وليس الفيتو، الذي يزيد المجرم إجراما ويزيد الدماء نزفا، كما هو الآن حادث في الذين يلعبون بلعبة الفيتو وبها يهدرون دماء ملايين من الناس حول العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا نلحظ في هذه الآية أن الله تعالى أعقب ذكر الوعيد في الأساس الثاني بذكر الوعد في الأساس الثالث ليحصل الاتزان. أعقب ذكر الوعيد بذكر الوعد ليحصل الاتزان، فقال: ومن يعتصم بالله. هنا الوعد، نعم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بينما في والوعيد بينما الوعيد في قوله تعالى: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طيب، نعم، وأصل معنى قوله تعالى يعتصم، أصل العصمة المنع في كلام العرب، والعاصم هو المانع. واعتصم فلان بالشيء إذا تمسك بالشيء في منع نفسه من الوقوع في آفة، ومنه قوله تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وأعظم ما يعصم من الوقوع في الأحابيل الثقافية الكفرية أمران: الأمر الأول تلاوة كتاب الله، وكتاب الله باق بحمد الله، والثاني كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، والمقصود هنا بقاء السنة. والآية بيان واضح لأهم عماد للأمن القومي الإسلامي. ما هو أهم عماد للأمن القومي الإسلامي؟ ما هو أهم عماد؟ بعض الناس يقول الوحدة الوطنية، بعض الناس يقول الهوية، وتظل الهوية هذه مسألة غامضة، يعتبرون الهوية مثلا ربما الرقص، ربما البيع والشراء، ربما ما تحديد مفهوم الهوية للأسف في بعض الدول الإسلامية إلى الآن غامض. فما هو أهم أعمدة الأمن القومي الإسلامي؟ نقول هو نشر الكتاب والسنة كما بينه الله سبحانه وتعالى، نشر الكتاب والسنة في جميع المراحل التعليمية والتثقيفية وفي جميع المراحل العمرية، يعني يحتاج إليها الكبير كما يحتاج إليها الصغير. طيب، نأتي الآن إلى الأساس الرابع. الأساس الرابع من أسس الخطة الشاملة التي بها تبقى الأمة الإسلامية هي الرائدة والمتفوقة في ميزان القوى العالمية. ما هو الأساس الرابع؟ القوة الإيمانية. القوة الإيمانية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والقوة الإيمانية تكونت هنا من أمرين: اتقوا الله حق تقاته، والثاني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني اتقوا الله حق تقاته واثبتوا، لأن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني ابقوا على ذلك إلى وفاتكم. طيب، ما العلاقة بين هذه الآية وما قبلها الآية السابقة؟ ما هي المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما سبقها؟ نقول هناك بين الله سبحانه وتعالى نشر الكتاب والسنة، نشر ثقافة الكتاب والسنة. هنا بين التطبيق لثقافة الكتاب والسنة، والتطبيق لثقافة الكتاب والسنة يوجد التقوى والثبات حتى الممات. نعم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن القوة الإيمانية تتمثل في تقوى الله والثبات على الإسلام حتى الممات، وهذه القوة هي أهم أهداف النجاح الإنساني الفردي والجماعي. طيب، الله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله حق تقاته، ما هي حدود التقوى عندما قال حق تقاته؟ نقول وضح ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، قال قال ابن مسعود عن معنى حق تقاته: أي يطاع فلا يعصى، أي يطاع الله فلا يعصى، وأي يشكر فلا يكفر، وأي يذكر فلا ينسى. ولكن الآية لم تبين حدود هذه التقوى، بل حثت على الاستزادة منها ليحقق الإنسان معنى حق تقاته مما يجعله مجتهدا في بلوغها كما يتصورها وكما يطيقها. وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق جديدة وجدت له أشواق، وكلما اقترب بتقواه من الله تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ وإلى مرتبة وراء ما ارتقى، وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام. يعني كيف لما قال حق تقاته هو الآن يتقي الله ويظن أنه قد وصل إلى الغاية، لما وصل إلى هذه الغاية في الحق هذه الغاية تجذبه إلى درجة من التقوى أرفع. نعم. ثم يصل إلى الغاية يظن أنه خلاص لن يستطيع أن يعمل من الصالحات فوق ذلك، ولكن عندما ينافس الناس ويصل إلى هذه المرتبة الأعلى يجد نفسه قد فتح الله له آفاق جديدة، فانتقل إلى غاية أكبر في العبادة والتقرب إلى الله، سواء العبادة الذاتية أو العبادة التي فيها نفع متعد لغيره. ولكن في الأخير هذه الآية مخصوصة بحدود الطاقة البشرية وبحدود الاستطاعة، دعنا نقول الاستطاعة لأن الطاقة أعظم، بحدود الاستطاعة البشرية وهي دون بلوغ أقصى الطاقة البشرية. وهذا التخصيص قد فهمناه في ما رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا في صلاة الليل. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، استأذنكم في فاصل قصير، نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى. أحبابي في الله، أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487199، مرة أخرى 4487199، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ننتظر اتصالاتكم بعد الفاصل. ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا، نهجا ودستورا لنا. ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا، وردا وينبوعا لنا. الخير العظيم بنوره قد دلنا، لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم، إلى طريق المهتدين، إلى طريق المهتدين. لا ريب فيه ولا مثيل، هدى لقوم متقين، هدى لقوم متقين، يهدي إلى الرشد القويم. حياكم الله أحبائي في الله، مرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير. أذكركم مرة أخرى بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على 4487199، 4487199، أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628. ونبدأ بأول الاتصالات من أبي المودودي. أبي المودودي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أخبارك شيخ عبد السلام؟ أيوة. كيف أخبارك يا أخي الشيخ فاضل؟ الشيخ معك يسمعك. الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله. معلش يعني أنه بالنسبة لي الآية الأول قبل يعني أيوة، ولله على الناس من استطاع إليه سبيلا. نعم. هل بالنسبة للاستطاعة دي على أساس أن هي تكون الزاد والراحلة وما شابه ذلك؟ نعم. وأمن الطريق، أم يعني الواحد عندما يكون في العمل ويجري النائب بالقرعة وكذلك ما تقوم من نصيبك، هل هذه تدخل في عدم الاستطاعة؟ و حاضر، تسمع بمشيئة الله. شيخ الكريم، نجيب على الأسئلة بعد في الجزء الأخير، ولكن شيخي يعني هنا يعني لفت نظري أن التهديد والوعيد لم يكن بنار ولم يكن بعذاب، ولكن يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فهذا يبين يعني حب المسلمين لدينهم في ذلك الوقت، فهل نحن كذلك حتى الآن؟ نعم، الأمة الإسلامية تحب دينها سواء قديما أو حديثا، تحب دينها، ولكن الذين يريدون إيقاعها في الكفر يسلكون أساليب في غاية من المكر، ولا يشعرونها بأن الخطوة الأولى من العصيان قد يؤدي في الأخير إلى الكفران. هم ما يشعرون بهذا، ما فيظنون فعل هذه المعصية ماشي يعني لن تؤدي إلى كبير أمر، فينتهكون المعصية الأولى، ثم المعصية الأولى تجرهم المعصية الأولى يكون فيها مخالفة الكتاب والسنة، المعصية الثانية يكون فيها استباحة لدماء الناس، المعصية الثالثة يكون فيها استباحة عامة لدماء الناس، المعصية الرابعة، وكله بسبب طاعة الفريق المعتدي من أهل الكتاب، إلى أن يصل يأتي الأمر بالتدرج إلى هذا هو التدرج. لذلك قال يردوه يضلونكم، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، ثم قال هنا يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وقلنا بأن من معاني الجمع هو التدرج. طيب، هذه الآية التي هي حق تقاتي. نعم. طيب شيخنا، نتلقى اتصال آخر من ماجد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. لو سمحت عم الشيخ. تفضل. أنا دلوقتي حضرت الشيخ لو سمحت، يعني أنا عايز أفهم نقطة إن في نصارى متطرفين ونصارى مش متطرفين. دي أنا عايز أفهمها. النقطة الثانية، أنا اتعلمت وتربيت إن النصارى عمري ما صدقهم، لا هم ولا اليهود في أي شيء أيا كانوا إيه هو، عمري ما صدقهم. فأنا إزاي دلوقتي أقتنع إن في نصارى محترمين وفي نصارى مش محترمين؟ بارك الله فيك. حاضر، تسمع أخي بمشيئة الله تعالى، بارك الله فيك. نكمل شيخنا. طيب إن شاء الله نجيب في آخر الحلقة. في قوله تعالى حق تقاته، قلنا بأن حق تقاته تدل على دلالتين. الدلالة الأولى على تربية الأمة الإسلامية على الارتقاء، لأن الإنسان على سبيل المثال يصلي الفرائض ويصلي السنن ويصلي الوتر، فيظن أنه بذلك قد وصل إلى حق التقوى ويترك الحرام، قد وصل إلى حق التقوى. فإذا ارتبط بهذا وثبت عليه سيجد نفسه يهفو إلى غاية أبعد من ذلك، فيكثر مثلا من قيام الليل ويبحث عن طريقة للتصدق بصورة أكبر أو لنفع الناس، فيصل إلى ذلك. على سبيل المثال يكون الذين ينتفعون به 100 مثلا، عندما يصل إلى 100 تبدأ نفسه تهفو إلى ما هو أعلى من ذلك، فيتمنى لو ينتفع به الآلاف. وهكذا، إذن حق تقاته تفتح آفاق في الترقية في العمل الصالح، هذا معنى حق تقاته. أي أنت وصلت إلى حق تقاته هنا ثم تعتقد أنه هذا هو أقصى ما تستطيع، لما وصلت إلى أقصى ما تستطيع بدأت تفكر أنني أستطيع، لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك، فتبدأ. إذن حق تقاته هي عبارة عن فتح آفاق للتدرج والتربية الإيمانية على الارتقاء. في المقابل أيضا هي تعطي نوع من الطمأنينة للإنسان في أنه إذا وصل إلى حدود الاستطاعة البشرية فليس عليه حرج فيما بعد ذلك. وقد نزلت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقاموا في صلاة الليل حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا عليهم فاتقوا الله ما استطعتم. فنسخت الأولى، والمقصود نسخت الأولى يعني بينتها ووضحتها، وليس المقصود نسختها يعني أنها أزالت حكمها. ولذا فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فسر هذه الآية حق تقاته بأن يجاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذهم بأن يجاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا يدل على بلوغ أقصى غايات الاجتهاد البشري في تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى الجزء الثاني من القوة الإيمانية وهو قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يعني استمروا على الإسلام وثبتوا عليه وحافظوا على أعماله حتى الموت، لأن الموت غيب، لا يدري إنسان متى سيأتيه الموت، فمن أراد أن لا يموت إلا مسلما ما السبيل إلى ذلك؟ إذن ينبغي أن يثبتوا في كل لحظة. هو سيقول لا أنا سأبقى على الإسلام وسأثبت إن شاء الله سأختم حياتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يعصي. طب ما أدرى ربما يأتي الموت أثناء المعصية، اللهم اغفر ذنوبنا وعصمنا من الفتن ما ظهر منها، اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. يقول بأنه سيموت على الإسلام وبعد ذلك يأكل المال الحرام، ويقول بس هو هذه المرة فقط وبعد ذلك. طيب وما أدرى ربما يأتي الموت وهو يأكل المال الحرام، أو يرى المشهد الحرام، يشاهد المشهد الحرام مثلا وهكذا. فإذا معنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أثبتوا على دينكم في كل لحظة من اللحظات، هذا لا يعني أن الإنسان إذا وقع في المعصية أو زلت قدمه ألا يتوب إلى الله وأن يعتقد في نفسه أنه لا يستطيع أن يثبت على دين الله، بل وقوعه في الزلة مع إيجاف القلب وخوفه وتلجلج الصدر والحزن والشعور بالألم من هذه المعصية، هذا دليل على قربه من الله سبحانه وتعالى على ألا يصر على هذه المعصية. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن وأن لا يخزينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن ليس المراد هنا افعلوا ما بدا لكم من أعمال السوء لكن لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن بعض الناس قد فسر هذا التفسير الغريب فقال معناها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني اعملوا ما شئتم من السوء، أهم شيء فقط في حال الموت لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقول هذه الآية تدل على التخويف من ردة الإنسان أو ارتكابه ما يوجب الردة لو أطاع الصنف المعادي المعتدي من أهل الكتاب، فقد يحالفهم مثلا ويستمر في ذلك محبا لمحالفة، ثم يفجأه الموت وهو على كراهة المسلمين وحلف المجرمين، فإذا هو قد مات إما على الكفر أو على ما يوجب الكفر أو على الضلال. فكما هي تحذير لمن يطيع المعتدين من الكتابيين فهي تحذير لجميع المسلمين من أن يقترفوا أعمالا توقعهم في مثل ذلك. الآن الآيات التي بعدها من الآية 102 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى الآية 104 فيها ترتيب عجيب. ففعل الإنسان يعني حتى نبين وجهة هذه الآيات وكيف نظم هذه الآيات، كيف صيغة هذه الصيغة المعجزة. نقول فعل الإنسان لابد أن يكون معللا إما بالرهبة وإما بالرغبة، يعني هو يفعل الشيء إما رهبا خوفا وإما رغبة في الشيء، والرهبة مقدمة على الرغبة لأن دفع الضرر مقدم على جلب النفع. فقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته إشارة إلى التخويف من عقاب الله تعالى، ثم جعله سببا للأمر بالتمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله وأردفه بالرغبة، وهي قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. اتصال من محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. جزانا وإياكم أخي، بارك الله فيك. الله يعزك. في الآية اللي هي آخرها ولا تكن للخائنين خصيمة. بس ممكن تفسرها؟ في سؤال بعد إذن حضرتك. حاضر. كان الصحابة وكان منهم سيدنا أبو بكر يأتون العمل بأكثر من نية، كانوا يعددون النيات في العمل الواحد. فأنا سؤالي يا أخوي الله يعزك عن إذا مثلا عن صلاة النافلة. أنا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر مباشرة وعندي تقريبا 3 أو 4 دقائق أصلي فيهم ركعتين، فهل من الممكن، هل من الجائز أن أعدد فيها النية بنية مثلا الطهارة اللي هي بعد الوضوء، ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء وسنة الفجر وسنة تحية المسجد مثلا على سبيل المثال، هل جائز؟ إن شاء الله نجيبكم. حاضر، تسمع لمشيئة الله تعالى. بارك الله فيكم أخي محمد. طيب شيخي نكمل مرة أخرى. إذا لاحظنا في ترتيب الآيات أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم أنهم ينبغي أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بقوله اتقوا الله حق تقاته، لأن التقوى هو أن تجعل بينك وبين عقوبة الله وقاية. فأشار إلى تخويفهم من عقاب الله بقوله اتقوا الله حق تقاته، ثم جعل ذلك سببا للأمر بالتمسك بدين الله والاعتصام بحبله، فقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم رغبهم وفتح لهم أبواب الرغبة فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني أنتم تحصلون المصالح الدنيوية عندما تطبقون الأمور الدينية. نعم. إذن الأمور الدينية في الحقيقة لإسعاد الناس في الأمور الدنيوية. بعض الناس يقول لك إيش التدين هذا عبارة عن تعقد، لماذا تعقد نفسك يعني استمتع بحياتك. طيب هو التدين هو يعطي أعظم أنواع التمتع بالحياة، ولكنه التمتع بالحياة الذي يعلم الخالق من طبيعة الإنسان أنه يفيده، ويعلم أنه إذا سلك الأسلوب الآخر لن يفيده مهما بدا له أن فيه تمتعا بالحياة. ولذلك قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب، نعود الآن إلى الأساس الخامس من أسس هذه الخطة الاستراتيجية الشاملة لتبقى الأمة الإسلامية هي الأمة الرائدة وتعرف كيف تتعامل مع المعتدين من أهل الكتاب. الأساس الخامس هو قوة الاتحاد الأخوي بالاجتماع على منهج الله. يعني إذا تريدون طريقة للوحدة فيما بينكم، إذن الاعتصام بحبل الله، اعتصموا بحبل الله جميعا. تريدون أن توحدوا الدول والشعوب، ما في طريقة إلا أن تعتصموا بحبل الله جميعا. لا تتحدوا لأن هناك بقعة جغرافية متفقة، لا تتحدوا لأن هذه يوشك أن تزول ويوشك أن ينفصل هذه البقعة عن تلك البقعة، على سبيل المثال مثل الاتحاد السوفيتي الذي تحول إلى مزق، أو حتى مثلا جمهورية تشيك وسلوفاكيا على سبيل المثال. لا تتحدوا لأن فقط هناك نسب وأخوة نسبية فيما بينكم، أنتم عشيرة واحدة وأنتم قبيلة واحدة، لأن المصالح يوشك أن تتلاعب بأقطاب هذه القبائل أو هذه الذين ينتمون لنسب واحد أو لمنطقة واحدة فيتنازعون فيما بينهم. إذن ما هو الذي يمكن أن يؤلف بينهم؟ الاعتصام بحبل الله. وما هو شيخي الاعتصام بحبل الله؟ كيف يكون الاعتصام بحبل الله؟ نعم، الآن نبين هذا بهاتين القوتين، القوة الإيمانية المذكورة في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والقوة الأخوية والوحدة. تستطيع الأمة الإسلامية القيام بأعباء أمانة صنع الحياة والبقاء رائدة في وسط العالم، وبهذا يجعلها قوية متماسكة صامدة قادرة على أداء دورها العظيم في الحياة البشرية وفي التاريخ الإنساني، دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحياة على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يصنع للناس حياتهم، لأنه يحرم عليهم ما يضرهم ويعينهم على الاستمتاع بما ينفعهم. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى شبه الذي يريد أن يمنع نفسه من الوقوع في الأخطاء والخطايا بمن يمشي على طريق دقيق يخاف أن تنزلق رجله، لأنه قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أي أنتم تمشون يوشك أن تقعوا في الهاوية ولا تشعرون ولا تبصرون. فإذا تمسك بحبل مشدود، واعتصموا بحبل الله جميعا، إذا تمسك بحبل مشدود الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمنة من الخوف. ولا شك أن الطريق الحق طريق دقيق وقد انزلق رجل الكثير من الخلق عنه، فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فإنه يأمن من ذلك الخوف. فكان المراد من الحبل في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا هنا كل شيء يمكن التوصل به إلى الحق في طريق الدين، وهو أنواع كثيرة. أنت سأل عن الحبل الله، أنواع كثيرة. أولا الطاعة والإخلاص والجماعة والعهد، أولا الطاعة، ثانيا الإخلاص، ثالثا الجماعة، رابعا التمسك بالعهد المذكور في قوله تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ويجمع هذا كله، يجمع هذا كله القرآن الكريم علما وعملا. ولذا ورد في مسلم عن زيد بن أرقم: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكر، ثم قال: أما بعد، إلى أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله واستمسكوا به. وإذن قد أمر بالاستمساك بكتاب الله. طبعا الثقل الثاني هو قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وهو يعني بذلك الوصية بأهل البيت. إذن فرق بين الجهتين، بين ثقل كتاب الله هنا لابد من التمسك به، بينما بالنسبة لأهل البيت احترامهم وتعظيمهم، ولكن في الأخير هم من البشر الذين لا يعصمون، ولكن لابد من محبتهم، ولذلك نحن نصلي عليهم في صلاتنا. وقد روى الترمذي عن علي في حديث رجح ابن كثير وقفه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة، فقلت وما المخرج؟ طبعا الحديث ضعيف من ناحية الرفع، ولكنه ابن كثير يرى ثبوته وقفا. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يبلى مهما قرأت، ستجد فيه آفاق رحبة ترتاح فيها نفسيا وترشدك وتهديك عقليا وفكريا، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته فقالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. قال بعد ذلك في تتمة الحديث من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. طيب لماذا جمع بين الاعتصام بحبل الله وبين قوله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن حبل الله الطاعة والإخلاص، وقلنا بأنه يشمل كل ذلك كتاب الله علما وعملا. لماذا جمع بين قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ثم قال ولا تفرقوا؟ مع أنه كان يكفي واعتصموا تدل على ولا تفرقوا. فنقول أولا ليحاول المسلم الجمع بين هذه الأمور الثلاثة ما استطاع، مقدما عند تعارضها الحقيقي للوهمي الاعتصام بحبل الله على ما عداه. إيش ما معنى الكلام؟ يعني عندنا الآن الاعتصام بحبل الله، وعندنا الوحدة. الوحدة لنفرض أن هناك تعارض بين الوحدة وبين الاعتصام بكتاب الله، نقدم ماذا؟ الاعتصام بكتاب الله. الاعتصام بكتاب الله، لأنه لولا الاعتصام بكتاب الله لما كانت هناك وحدة حقيقية، قد تكون هناك وحدة قومية بعيدة عن كتاب الله. ولذلك مثلا حاول الكثير من الناس يعملون وحدة قومية خلال 50 أو 60 سنة النحسات التي مرت فيما مضى، وقام بعضهم يرفع شعار سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فماذا كانت النتيجة؟ أن الأمة الإسلامية ما زالت تعيش جهنم دنيوية بشتاتها وفرقتها وتمزقها وتيهها وزيادة الحروب فيها. لو اعتصمت بكتاب الله لما كان هذا. نعم نعم، وسحقت وقتها من أبناء صهيون وغيرها من مجموعة طائرات لا تتعدى 60 طائرة. نعم. على سبيل المثال في الحرب التي ضاع على المسلمين فيها أضعاف مساحة. نعم. فلسطين في 67. فإذن المقصود بهذا أن الآية واضحة، الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا قال جميعا؟ نقول جميعا لأن المقصود إما أن يقصد بجميعا يعني جميع الأحكام التابعة للقرآن الكريم الذي هو حبل الله. نعم. ويدل على أنه حبل الله، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الكتاب سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله فتمسكوا به. نعم. إذن إما جميعا يعني سبب يعني حبل. نعم. فإما أن يكون جميعا يعني جميع الأحكام، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. الثاني أن يكون معنا جميعا يعني أنتم بمجموعكم ينبغي أن تكونوا متحدين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حصل تناقض حقيقي بين كتاب الله وبين ما تسمونه الوحدة، قدموا كتاب الله وما يتعلق بكتاب الله على الوحدة، وهذا سواء على المستويات الأمة الإسلامية ولا على المستويات الفردية. يعني نفرض أن عندك أخ من إخوانك الذين بينك وبينهم نسب الأخوة، هو شقيق لك، ولكنه يعصي الله، وعندما تأتي تنصحه، أنت الصغير تأتي تنصحه فيصرخ في وجهك ويقول لك لا أنت من أخي وأنت الآن تتكلم علي وتظن في السوء، وهو أصلا يمارس المعصية أمامك. على سبيل المثال واحد حكى لي عن هذا أن قريبه يمارس السكر، فيأتي إليه ويقول له يا فلان اتق الله فيغضب. أو حكت لي واحدة أخرى أن قريبتها تمارس الخروج غير المنضبط من البيت من الصباح الباكر إلى المساء المتأخر، خلافا لقوله الله تعالى وقرنا في بيوتكن، والآية تدل على أن الإنسان أن المرأة تخرج لحاجتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لكنا أن تخرجنا في حاجتكن، وليس أن تخرج مطلقا وبدون ضبط، وحتى وقع بينها وبين زوجها مشاكل. طيب هذه معصية كبيرة في الحقيقة، فجاءت تنصحها فقامت تصرخ في وجهها وتتبرأ منها. طيب الآن تقدم وتقول لها إذا أنت ستظلين على هذا إذا ينبغي أن تفارقيني، وكذلك ذاك الذي ينصح أخاه قال له ستفارق أخوتي، نقول ظل انصحه، وأنت أيتها الأخت ابقي على نصحها، وإذا هو فارقك لا تفارقي، إذا هي فارقتك لا تفارقيها، وإذا نقول للأخ إذا هو أخوك فارقك لا تفارقه، يعني ادفع بالتي هي أحسن، ولكن الاجتماع هو على كتاب الله وليس على ما يطلب هو من لعب الشيطان وعبث الشيطان. إذن هذا معنى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذا لابد من كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة معا. وعلى هذا فيراد بالنهي عن التفرق أمور. الأمر الأول النهي عن الاختلاف في الدين، فيجب الاحتكام إلى الكتاب والسنة وإرجاع المتشابهات إلى الفهم والاجتهادات الدعوي، ويجب إرجاع المتشابهات إلى المحكمات، وكذلك يجب إرجاع الاجتهادات الدعوية إلى المحكمات والتسليم بها. ومن أمثلة ذلك مثلا يرجع المؤول للصفات والمشبه فيها، يرجع إلى القاعدة المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ذلك مثلا إذا اثنان اختلفا في اجتهاد دعوي ننظر من هو الأقوى دليلا وليس الأكثر فهلوة ولا حذقا. وإذا كان لابد من أن يمضي اجتهاد أحدهما ولم يستطع أحدهما أن يبين أو أن يبرز أنه هو الأقوى في الدليل، إذن نقول افعل ما قاله الله إنما المؤمنون إخوة، ارفعوا المسألة كلها. يعني هذا يحصل بالمناسبة في الاجتهادات السياسية في الحركات الإسلامية والإسلاميين والتجمعات، عندما يجتهد أحدهم ويجتهد الآخر وهذا يعتقد أن معه دليل وهذا يعتقد أن معه دليل، ثم تكون النتيجة تفرق الاثنين. نقول ارفعوا المسألة نهائيا مهما ظننتم أن لها مصلحة عندكم أو أنه سيترتب عليها مصلحة في كل منكم يعتقد أنه ستترتب مصالح عظيمة على اجتهاده، اتركوا هذا الموضوع نهائيا وحافظوا على وحدتكم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقرأوا كتاب الله ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. يعني خذوا بالمحكم ولا تظلوا تتنازعوا، كل واحد يأتي بدليل من عنده ويرمي الآخر بالضلال والبهتان مع وضوح أن كل منكم عنده دليل ولا يستطيع أن يرجح ما عنده على الآخر. إذن يرجع المختلفان أمرهما إلى المسائل المحكمة. وتتعجب هنا من قوم يقدمون من نختلف معهم في الدين على إخوانهم. يعني مثلا يشهدون هل نتكلم مع فلان هذا الذي هو ما هو من ديننا، وهذا يعتقد أن هناك مصلحة وهذا يعتقد أنه ليس هناك مصلحة. ويصل بهم الاختلاف إلى درجة أن الذي يعتقد أن الحوار مع هذا فلان الذي لا ينتمي إلى ديننا هو المقدم، فيقدم هذا الذي ليس من دينه، يقدم غير المسلم ويترك أخاه المسلم. وهذا بل أحيانا يشتكي لغير المسلم عن أخيه المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك معنى آخر لكلمة ولا تفرقوا، النهي عن المعاداة والمخاصمة. والمعنى الثالث النهي عما يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة. والمعنى الرابع النهي عن التعصب للمذهب أو للرأي المحدث للتفرق، فإن التعصب سببه اتباع الهوى للهدى ويؤدي مع التمادي إلى الضلال المبين وتكفير المسلمين والعمل على إحداث الأذى بهم. والواجب فيهم أولا محاولة الفهم والإفهام في البحث والمذاكرة. وأيضا من المعاني النهي عن العصبية الجنسية الجاهلية سواء كان ذلك بالتراب أو المذهب، وهذا لعلنا نبدأ فيها الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. طيب شيخي نبدأ في الإجابة عن الأسئلة. أبو المودودي كان سأل عن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتكلم عن الزاد والرحلة وأمن الطريق، فهل عدم نزول اسمه في القرعة هذا يدل على عدم المقدرة أو عدم الاستطاعة؟ نعم، من الاستطاعة أن تكون الطريق مفتوحة، ولا يوجد طريق مفتوحة الآن إلا عبر التأشيرات بحسب الأنظمة المعاصرة، سواء كانت هذه الأنظمة صحيحة 100% وهي اجتهادات من أجل تنظيم الواقع، واقع الكثرة المضطردة لأعداد المسلمين وضيق المكان بغض النظر عن هذا وذاك، لكن الآن أنت لا تستطيع أن تذهب إلا عبر تأشيرة، وهذه التأشيرة خاضعة للقرعة، وبالتالي إذا لم تأتك القرعة في هذا العام فقد سقطت الاستطاعة عليك في هذا العام. ولكن هذا لا يعني سقوطها، لا يعني ألا تحاول مرة أخرى في الأعوام القادمة. نعم. طيب ماجد يسأل عن هو لا يفهم ما معنى نصارى متطرفون ونصارى متطرفون. نعم، هو يقول بأنه تربى على أنه لا يسمع لنصيحة مسلم ولنصيحة كافر، نصيحة كافر أو لكلام كافر وكذا. ونقول لك يا ماجد وفقك الله، هذا الذي في القرآن، الذي في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال ليسوا سواء. نعم. فهناك من أهل وقال سبحانه وتعالى وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا. وأنت يا ماجد لا تقول أنا لا أسمع كلام كافر وأسمع كلام مسلم، وإنما قل أسمع الحق حيث كان. نعم. أسمع الحق حيث كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شيطان صدقك وهو كذوب. نعم. صدقك وهو كذوب. نعم. هذا شيطان حينما ظهر لأبي هريرة. نعم. فإذا المقصود أن تبحث عن الحق حيث كان. قد يوجد في النصارى من هم متطرفون، قد يوجد فيهم من هم معتدلون، ولكن كما قلنا بأنه للأسف الفريق المسيطر هو الفريق المتطرف غالبا. طيب شيخي محمد سأل: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم مع الخائنين ضد غيرهم. نعم، لا هذا معنى لا تكن للخائنين خصيما، في صفهم يعني، لا تكن في صفهم فتكون مدافعا عنهم. نعم. ثم ولذلك قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم سأل عن تعدد النيات في العمل. نعم، تعدد النيات، يجوز تداخل النيات في بعض الصور، مثلا أن يأتي الإنسان وينوي سنة الفجر وتحية المسجد دخل، وكذلك تحية المسجد وركعتي الوضوء دخل، لكن بعض الصور لا يجوز فيها تعدد النيات. نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا الكريم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وإلى هنا أحبتي في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، متوجهين بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بمقبل المجيدي، سائلين الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأشكركم لطيب المتابعة، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير.